ما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على زكاة الفطر وما يتعلق بها من إحكام انتقل هنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين. هذا الركن الذي يسمى بالحج، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أركان الإسلام في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري وغيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. من بين هذه الأسس الخمس التي بني عليها الإسلام والقواعد العظام التي بني على الإسلام الحج، فبه يكمل بناء إسلام المسلم ويتم. ولذلك كان للحج أهمية عظيمة في الإسلام. والحج معناه في اللغة هو القصد، يقال حججت إلى مدينة كذا إذا قصدتها، وحج فلان إلينا أي قصدنا. وأما باصطلاح الشرع فمعنى الحج، معنى الحج الذهاب إلى بيت الله الحرام بنية الإحرام وأداء مناسك مخصوصة بقصد التقرب إلى الله عز وجل. إذن هو قصد مخصوص بكيفية مخصوصة، هو قصد مخصوص بكيفية مخصوصة بنية مخصوصة. قصد مخصوص أي قصد إلى بيت الله الحرام على وجه الخصوص بكيفية مخصوصة. كيفية مخصوصة؟ لأداء المناسك بنية مخصوصة. شنية المخصوصة؟ بنية التقرب إلى الله عز وجل. هذا هو عن الحج في اصطلاح الشرعي. والحج مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد فرضه الله بالقرآن وبالسنة، وقد أجمعت الأمة كلها على فرضيته ووجوبه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله ولله على الناس، كلمة على الناس تدل على إيش؟ على الإلزام وعلى الوجوب. ولله على الناس، ولكن ليس كل الناس، وإنما على مستطيعهم على وجه الخصوص. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر السابق وفي حديث عمر بن الخطاب مشهور حديث جبريل: وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. الأحاديث في وجوب الحج كثيرة، وأجمعت الأمة كلها بعلمائها وعوامها على أن الحج فرض وواجب على كل من استطاع إليه سبيلا. وأما حكم من أنكره، من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وأما من أقر بوجوبه وامتنع من أدائه فأمره إلى الله، فيوكل إلى حاله ونفسه. لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يعاقب المستطيعين الذين لم يحجوا، كان هم بذلك، كان هم بذلك ولم يفعل، لكنه هم. فقد أخرج سعيد بن منصور أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فإذا وجدوا رجلا له جبة ولم يحج ضربوا عليه الجزية. ما هم بمسلمين. هم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يبعث رجالا إلى الأمصار، إلى المدن الكبرى، ليستقصوا ويتتبعوا حال الناس، فمن وجدوه له جيدة، أي له ساعة وغنى، يعني الجيدة هي الغنى والساعة، ولم يحج يضربون عليه جزية، يفرضون عليه ضريبة، وهذا نوع من العقوبة لمن له استطاعة ولم يحج. وأما عقوبة من لم يحج وهو مستطيع إلى ذلك فهي شديدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واختلف في رفعه ووقفه، فمن حيث الرفع فهو ضعيف، ولكن يتقوى بالجهة التي ورد فيها موقوفا، والتي أخرجها الترمذي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب. الحديث الذي ذكرت أنه ضعيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قدر على أن يحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. قلت هذا الحديث إن كان ضعيفا من جهة الرفع فإن له ما يقويه من جهة الوقف، حيث ورد موقوفا عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن الخطاب، وهذا يتضمن وعيدا شديدا لمن له قدرة على الحج وأبى أن يحج. وقد اختلف العلماء هل وجوبه، أي وجوب الحج على الناس، على سبيل الفور أم على سبيل التراخي. أما الأئمة الثلاثة وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد فقد قالوا بأنه واجب على سبيل الفور، أي يجب على من قدر أن يحج أن يبادر بالحج. وأما الإمام الشافعي فقد قال إنه على سبيل التراخي، وهناك رواية عنه تفيد أنه واجب على سبيل الفور. والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وأنه واجب على سبيل الفور. لماذا؟ لأن الأمر في القول الصحيح من مذاهب العلماء يحمل على الفور إذا لم تكن به قرينة تدل على أنه على أنه للتراخي، وكونه للفور أصل مذهبي، لذلك نقول الحج واجب على الفورية عندما يتأهل الإنسان له، عندما يصير مستطيعا، يجب عليه فورا، فإذا أخره فهو آثم، ولا يجب الحج إلا بشروط، كما سيذكر المؤلف. فضل الحج، ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأحاديث في فضل الحج كثيرة جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره. نعم. حج بيت الله الحرام. بيت الله هو الكعبة. الحرام لأن الله عز وجل جعل له حرمة. الحج إلى بيت الله الحرام أي القصد إلى بيت الله الحرام بالكيفية المخصوصة المعلومة من الدين وبالنية التي هي التعبد والتقرب إلى الله فريضة. هذا الحج فريضة فرضها الله عز وجل من خلق سبع سماوات على العباد، وأكد رسول الله هذه الفرضية بأحاديثه النبوية الشريفة وأجمعت الأمة على ذلك. يقول على الأحرار البالغين أي هذا الحج واجب لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. الأحرار البالغين في هذا إشارة إلى شروط الحج. الحج ليس واجبا على كل أحد، وإنما هو واجب على من توفرت فيه شروط. وللحج شروط وجوب وشروط صحة. للحج شروط وجوب وشروط صحة. من شروط وجوبه البلوغ والحرية. البلوغ والحرية والمحرم بالنسبة للمرأة، والاستطاعة بالنسبة للجميع. الاستطاعة والحرية للعبد، والبلوغ بالنسبة للصبي، والمحرم بالنسبة للمرأة. أما الاستطاعة فهي الزاد والراحلة، كما جاء ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده ضعف ولكن له طرق متعددة يشهد بعضها لبعض. ورد في حديث عن صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة. قلنا هذا السند ضعيف ولكن تقوى بالطرق كثيرة الواردة في هذا الباب. الزاد والراحلة. وذكر المؤلف هنا أربعة أمور بها تتم الاستطاعة. أما الزاد فهو ما يكفي الإنسان من نفقة خلال ذهابه وإيابه. لا يكفيه في خلال ذهابه وأيامه ولذا نسميه الزاد. وأما الراحلة فهي الدابة أو ما يقوم مقامها الذي يحمله إلى ذلك المكان، يحمله إلى ذلك المكان ويحمله في رجوعه. أما من قدر على المشي فهل يجب عليه أم لا؟ هناك من قال نعم يجب على من قدر على المشي وهذا لا يحتاج إلى راحلة. إذن الاستطاعة تكون أولا بملك الزاد الذي هو النفقة التي ينفقها على نفسه ذهابا وإيابا، ويكون بملك الراحلة التي تحمله ذهابا وإيابا، ويكون كذلك بالأمن في الطريق حيث تكون الطريق مأمونة ليس فيها قطاع يقطعون الطريق، وتكون رابعا بالقوة أي يكون مالك لقوة بدنية يستطيع أن يتحمل بها مشاق السفر. فهذه هي الأمور الأربعة التي تحدد الاستطاعة في الحج، وهذه الاستطاعة شرط وجوب في حق كل الناس. أما الصبي فلا يجب عليه حتى يبلغ. لماذا؟ لأنه قبل البلوغ ليس مخاطبا بإحكام الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج قبل أن يبلغ فإذا بلغ فعليه أن يحج، أن الحجة التي حجها وصبي لا تسقط عليه حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. العبد لا يجب عليه الحج لأنه فاقد لشرط الحرية، ولو حج وهو عبد لما أسقط عنه الحج هذا حجة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج. فالعبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. والمرأة أيضا لا يجب عليها الحج إلا إذا توفر عندها المحرم الذي يصحبها في حجها حتى تعود. هذه هي شروط إيش؟ الوجوب: الاستطاعة، الحرية، البلوغ، المحرم للمرأة، والعقل أيضا. هذا الشرط الخامس العقل، لأن كل تكليف بشرط العقل، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، من هؤلاء الثلاث المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. وأما الإسلام فليس شرط وجوب في القول الصحيح، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكنه شرط صحة، ولكنه شرط صحة، أي أن الكافر لو حج فحجه يكون باطلا. لماذا؟ لعدم وجود الإيمان. فإذا الإسلام في الحج شرط صحة وليس شرط وجوب على القول الصحيح، كذلك العقل شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه لو حج، لا يجب عليه ولا يصح منه. أما الحرية والبلوغ فهما شرطا وليس شرطا صحة، فالعبد لو حج لكان حجه صحيحا ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام فيكون حجه هذا نافلة. كذلك الصبي لو حج لكان حجه هذا صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رفعته الصبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فحجه صحيح لكن لا يسقط عليه حجة الإسلام، يعتبر حجه هذا حج نافلة وليس حج حج فريضة. أما المرأة فإذا حجت بلا محرم فهل يكون حجها صحيحا أم لا؟ نعم يكون حجها صحيحا، لكن لا يجب عليها إلا إذا توفر عندها محرم. لكن العلماء قد اختلفوا أن هي آثمة أم لا، بعض العلماء يقول هي آثمة. لماذا؟ لأنها سافرت بلا محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بلا محرم، نهى أن تسافر بلا محرم في أحاديث عدة. وبعض العلماء يقول إذا ذهبت في رفقة مأمونة وكانت هي في نفسها أمينة يكون حجها صحيحا ولا تكون آثمة، والظاهر أنه لا ينبغي لها أن تسافر الحج إلا بالمحرم. قال المؤلف والسبيل الطريق السابلة، لو يشير إلى بيان معنى السبيل الطريق السابلة، السابلة ما هي الطريق السابلة؟ السابلة هي الأمينة التي يسلكها الناس، يسلكها الناس لأنها أمينة. نعم. والزاد المبلغ إلى مكة، نعم تقدم بيانها والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. نعم. وذكر كم من شرط بالاستطاعة، كم من أمر؟ أربعة أمور. نعم. وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. نعم. ما زال رحمه الله يتابع الكلام على أحكام الحج بعد أن بين في الفقرات الماضية حكم الحج وأنه فريضة لإجماع الأمة، ودل على ذلك الكتاب والسنة، ولكنه فريضة مرة في العمر فقط، كما قال صاحب المرشد: الحج فرض مرة في العمر. وهكذا ورد في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج حجوا. فقام رجل من الحاضرين يسمى بالأخرى ابن حارس فقال: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، فكررها فسكت. وفي المرة الثالثة قال: لو قلتها لوجبت، لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لما استطعتموها، أي لا تستطيعون أن تحجوا في كل عام. دعوني ما تركتكم، فإننا أهلك من قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدل هذا الحديث على الحج مرة واحدة في العمر الذي يعتبر فرضا، وما سواه يعتبر تطوعا، كما تقرر أيضا في الفقرات التي مضت شروط وجوب الحج وشروط صحة. فهناك شروط وجوب وشروط صحة، ويعنى بشروط الوجوب أي التي لا يجب الحج إلا بوجودها، لا يجب الحج على الشخص إلا إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيه. وشروط الصحة هي التي يقصد بها أن الحج لا يكون صحيحا إلا بوجود شرط الصحة، وذلك في العقل والإسلام. لا يصح الحج إلا من مسلم، ولا يصح إلا من عاقل. المجنون يشترط فيه النوعان معا، شرط الوجوب وشرط الصحة، ولم يتوفر فيه لا شرط الوجوب ولا شرط الصحة، لأن شرط الوجوب لا يكون إلا بتوفر العقل، وكذلك شرط الصحة لا يكون إلا بتوفر العقل. لما ذكر الشروط التي بمقتضاها يجب الحج انتقل المؤلف رحمه الله إلى كيفية أعمال الحج، إلى كيفية أعمال الحج. المؤلف رحمه الله ذكر الكيفية العملية للحج من غير أن يذكر مثلا أركان الحج أولا، ثم واجباته ثانيا، ثم سننه ثالثا، ثم مستحباته رابعا، وهكذا. وإنما ذكر الكيفية العملية التي يتم بها الحج بادئا بأول عمل من أعمال الحج الذي هو الإحرام. والإحرام الذي هو نية الدخول بأحد النسكين يعتبر ركنا من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. الإحرام الذي يقصد به نية، فهو بمثابة النية التي بها يدخل الإنسان إلى الصلاة، وبها يدخل الإنسان إلى الصيام، وبها تصح زكاة الإنسان. كل أعمال الإنسان موقوفة على النية، فالنية شرط وركن في جميع الأعمال، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الركن الأول من أركان الحج، فمن دخل بغير نية لا حج له. وأما نوع الحج الذي يدخل به الحاج فسوف يأتي ذكره، وهو واحد من ثلاثة: إما أن يدخل بالحج وحده، وإما أن يدخل بالعمرة وحدها، وإما أن يدخل بالحج والعمرة معا. فإن دخل بالحج وحده سمي مفردا، وسمي حجه إفرادا، هذا اللي يدخل بالحج وحده. عندما أراد أن يدخل إلى أعمال الحج نوى أن يدخل بالحج وحده. هذا هو الذي نسميه بالمفرد ويسمى حجه بماذا؟ بالإفراد. وأما إذا دخل بالعمرة وحدها ثم أردف الحج بها فهذا يسمى متمتع. دخل بالعمرة وحدها ثم تحلل منها ثم أردفها بالحج هذا يسمى متمتعا، لأنه تمتع بعمرته كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يجب عليه الهدي بخلاف الأول وهو المفرد فلا يجب عليه هدي. النوع الثالث أن يدخل بهما معا، أن يدخل بهما معا أي ينوي عند الإحرام أنه دخل بالحج والعمرة، وهذا يسمى قارنا ويسمى حجه بالقران، بحج القران يسمى إيش؟ قارنا، لأنه قارن الحج بالعمرة. وهذا أيضا يجب عليه الهدي ويجب عليه أن يستمر بإحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأصغر، وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تعالى، سيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تعالى مع فقرات المؤلف. طيب، الحج جعل الله له نوعين من المواقيت: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الحج له نوعان من الميقات: ميقات زماني لا يحل الدخول إلا فيه، لا يشرع الدخول في الحج إلا عند دخول الميقات الزماني. قد أشار الله إلى الميقات الزماني بقوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتبدأ أشهر الحج من أول يوم من أيام شهر شوال، فعندما يهل على المسلمين هلال شهر شوال هنا يدخل الميقات الزماني للحج. قبل ذلك لا ينبغي أن تحرم بالحج قبل دخول شهر شوال. طيب، ويستمر الإحرام خلال هذه الشهور كلها إلى آخر ليلة إلى آخر ليلة العاشرة من شهر ذي الحج. تمام. أما الميقات المكاني فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره بصحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان مهله دون ذلك فليهل من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. الحديث متفق عليه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا المكان المعروف اليوم بديار عالي، وهو مكان معمور اليوم، فيه مسجد ضخم وفيه سوق ودكاكين، وتتوقف فيه الحافلات، وفيه موضع للاغتسال يغتسل الناس فيه ويحرمون. هذا ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت من مكة، وأبعد المواقيت. وأما أهل الشام ومن كان على سمتهم، أهل الشام ومن كان على سمتهم أي من كان من أهل المغرب، فميقاته هو الجحفة ويسمى برابغة. الجحفة الآن قرية خاربة، قد اشتهر ذلك المكان برابغ، برابغ. وأما أهل نجد فميقاتهم قرن المنازل، وهي قرية أيضا خربت، ولكن موضعها الآن معروف يحرم منه أهل نجد. وأما أهل اليمن فإنهم محرمون من الميقات المسمى بيلملم. هذا الحديث لم يذكر فيه ميقات أهل العراق، وظن بعض الناس أن ميقات أهل العراق إنما وقته لهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والصواب أن ميقات أهل العراق قد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وميقاتهم يسمى بذات عرق، بذات عرق. وقد روى مسلم ذلك عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل العراق ذات عرق، كما روى أبو داود في سننه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق ذات عرق، فصارت المواقيت كم؟ ستة أنت على يقين بأنها ستة؟ الله، كم عددنا الآن؟ خمسة. نعم ذات عرق، هو الخامس ولا السادس؟ نعم. إذن عندنا ذو الحليفة، وعندنا الجحفة، وعندنا قرن المنازل، وعندنا لملم، وعندنا ذات عرق. ما هو السادس؟ مش هو السادس؟ إذن هي خمس وليست ستة. خمس مواقيت مكانية حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أن يعتمر أو يحج، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن كان، نسيت أن أذكر أو لو تعصب، ممن كان يريد الحج أو العمرة. قوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي من كان من أهل المغرب ولكنه لم يعرج في ذهابه إلى مكة على الجحفة، بل ذهب إلى المدينة وأراد أن يحج أو يعتمر، ما هو ميقاته؟ ميقاته هو ميقات أهل المدينة، لأنه أتى من جهة المدينة. وهكذا أهل المدينة لو أتوا إلى المغرب وأرادوا أن يحج أو يعتمروا، ما هو ميقاته؟ هو ميقات أهل الشام. وهكذا أهل العراق إذا أتوا على جهة نجد، وأهل نجد إذا أتوا على جهة اليمن. المهم أن هذا الميقات هو لأهل المنطقة ولمن جاء من غير أهل المنطقة وأراد أن يحج أو يعتمر. هذه المواقيت إيش؟ المكانية التي تحيط بمكة من جميع الجهات. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، أي يؤمر الحاج أن يحرم من الميقات، ولا ينبغي له أن يتجاوزه ولا أن يحرم قبله، لكن من أحرم قبله ليسير فلا ضرر عليه، وإن كان قد خالف الأولى، لكن من فاته ولم يحرم فعليه ماذا؟ عليه الدم كما سيأتي. يعني الإحرام من الميقات هذا من الواجبات، الواجبات وغير الأركان الديدان قد جبرت من الطواف القديم، إلى أن ذكر أن من الواجبات إيش؟ الإحرام من الميقات. قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة التي قد خربت وصار مكانها اليوم المكان الذي يسمى بماذا؟ برابط. فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها عند حليفة. يعني أن أهل الشام وأهل المغرب وأهل مصر إذا مروا من جهة المدينة فعليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، وهو الأولى لهم. لماذا قال الأولى لهم؟ لأنهم سيمرون من ميقاتهم، ولا ينبغي لهم أن يؤخروا الإحرام إلى ميقاتهم، ينبغي لهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. قال وميقات أهل العراق ذات عرق. ميقات أهل العراق ذات عرق كما سبق الدليل على ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه جابر وعائشة رضي الله عنهما. قال وأهل اليمن يلملم. أما أهل اليمن فميقاتهم هو المسمى بيلملم. قال وأهل نجد من قرن ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. نعم، أما هؤلاء الذين هم أهل اليمن وأهل نجد وأهل العراق وأهل المدينة، هؤلاء يجب عليهم أن يحرموا. أيوة، يعني أن هؤلاء وهم أهل اليمن وأهل العراق وأهل نجد لو مروا على جهة المدينة لوجب عليهم أن يحرموا من ماذا؟ من ميقات أهل المدينة، أي واجب عليهم. مش بحال المغاربة، قال يستحبوا في حق، لماذا؟ لأنهم هم سيمرون على ميقاتهم ولو جاءوا من جهة المدينة. بخلاف هؤلاء فإنهم لا يمرون على مواقيتهم، لذلك واجب عليهم وتحتم عليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة. ذكرت بأن المؤلف رحمه الله سرد أعمال الحج هكذا من غير أن يبين أركانها وواجباته، وسنحاول بيان ذلك إن شاء الله. قلنا بأن الدخول بالنية هذا ركن، والإحرام الميقات هذا واجب. طيب، وأما الاغتسال قبل الإحرام فهو مستحب، يستحب للحاج أو المعتمر قبل أن يحرم بعمرته أو حجه أن يغتسل، ويستحب له أن يحرم بعد صلاة، بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، ولكن هناك من العلماء من قالوا إذا كان الإحرام إثر صلاة فهذا نعم جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فرض، وأما أن يصلى صلاة خاصة للإحرام فبعض العلماء يقول لا تشرع صلاة خاصة بالإحرام، لكن مثلا لو صلى فريضة أو صلى تحية المسجد مثل الآن للمسجد الموجود في بيار عالي، عندما تغتسل أو تتوضأ تدخل المسجد تصلي ركعتين، فهذه تحية المسجد وتحرم بعدها، فتكون قد أتيت بخير عندما صليت النافلة لأجل تحية المسجد ثم أحرمت بعدها، فكان إحرامك إثر صلاتك. لكن جمهور الفقهاء يقولون يستحب أن يكون الإحرام إثر صلاتك، فإن كانت فريضة فذاك، وإلا ينبغي إحداث صلاة لأجل الإحرام. لكن لو أن الإنسان توضأ مثلا ويغتسل، لكان المطلوب منه على وجه السنية أن يصلي ركعتين وضوء، إذا صلى ركعتين وضوء فيكون قد أحرم بعد صلاة وإن لم يصلها من أجل الإحرام. على نعم إذا قلت الإحرام في مكان معين، نعم، وفي دار إحرام في مكان، لا إذا فاتوا لا شيء، هذا يحرم حيث أمكنه، إن ممكنه مثلا فاتوا هذا المكان واحد مسافة طويلة وعاد تذكار، ولا عاد إن بعض العلماء قال قائلة كان فاتوا على وجه النسيان لا شيء عليه، وعلى كل حال ما يتذكر يحرم في أي مكان، سواء كان في الطريق ولا عند دخول مكة ولا في أي مكان تذكر يحرم. نعم، لكن اللي صعيب هو تعمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. لازال رحمه الله يتابع السلام على أحكام الحج ويسردها رحمه الله تعالى كما وردت في السنة، وهذه طريقة السلف في صد أحكام الشرع، أي أنهم يسردونها حكما حكما، ثم إن هذه الأحكام بالنسبة لمراتبها في الشرع فمنها الواجبات ومنها الأركان ومنها السنن والمستحبات، فليست على مرتبة واحدة. لكن ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها الوجوب، الأصل في أحكام الحج الوجوب، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وفعاله صلى الله عليه وسلم هي تفصيل وبيان لواجب من واجبات القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية الكريمة أوجبت الحج بصفة مجملة، وجاءت السنة فبينت هذا الواجب المجمل. والقاعدة هو أن ما كان واجبا في القرآن فبيانه من السنة يعتبر واجبا، لأن بيان الواجب واجب. وهناك أعمال وأفعال في الحج ليست بواجبة، وهذه تحتاج إلى دليل، فهذه تحتاج قلنا إلى دليل. إذن في الأصل في أحكام الحج الوجوب، وما نخرج شيئا من هذه الدائرة إلا بدليل. يشير المؤلف بهذه الفقرة رحمه الله إلى أن على الحاج إذا وصل الميقات أن يحرم بما أراد أن يحرم به من أنواع الحج، وأنواع الحج ثلاثة كما سبق: النوع المسمى بالقران، والنوع المسمى بالتمتع، والنوع المسمى بالإفراد. وقد اختلف أئمة الإسلام في أي هذه الأنواع أفضل، على أقوال متعددة متنوعة، وطال فيها الجدال كثيرا، والمحققون على أن أفضلها التمتع، واستدلوا بأدلة. أوضح هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عندما أمرهم أن يتحللوا بعد أداء العمرة، قوله لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي من المدينة، ومن ساق الهدي أي أتى بالهدي معه من بلده فهذا ينبغي له أن يحرم بالقران. استمر عليه الصلاة والسلام على إحرامه قارنا لأنه قد ساق معه الهدي، ومن لم يسق الهدي معه من أصحابه أمره أن يتحلل، فتمنى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحلل ويجعلها عمرة، ولا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. فلما تمنى ذلك علمنا بأن أفضل أنواع الحج هو التمتع، والتمتع هو البدء بالعمرة أولا، حتى إذا أنهى المعتمر عمرته تحلل، ثم في اليوم الثامن من ذي الحجة يدخل بالحج، يدخل بالحج وينوي الدخول بالحج من بيته ومنزله الذي يوجد به. يقول رحمه الله هنا: ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام، وينبغي له على سبيل الاستحباب أن يغتسل عند الإحرام، عند إرادته الإحرام يستحب له ويسن له أن يغتسل، وليس هذا بواجب. والدليل على سنية الاغتسال ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس، من حديث جابر، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن أحاديث أخرى رواها الترمذي وأبو داود والنسائي، فدل على أن الاغتسال مستحب عند الشروع في الإحرام. ثم قال بعد ذلك: ويتجرد من مخيط الثياب، ويجب، هذا وجوب، يجب عليه أن يتجرد من الثياب المخيطة ومن الثياب المحيطة. والدليل على هذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه والإمام مالك في موطئه وغيرهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا ثوبا مسه زعفران أو ورص، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورص إلا لمن يجب، إلا من لم يجب، أو إلا أحد، إلا رجل لم يجد خفا، فإنه يلبس نعلين وليقطعهما أسفل الخفين. فهذا الحديث فيه بيان ما يلبسه المحرم، لأنه في مقام إجابة السائل، وهو صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الأقمصة، لا يجوز له أن يلبس القميص، ولا أن يلبس العمامة، ولا أن يلبس السراويل، ولا أن يلبس البرانيس جمع برنس، والبرنس قميص رأسه منه، ولا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه زعفران نوع من الطيب أو ورس، والورس نبت أصفر طيب الرائحة، كان الناس يصبغون به الثياب. ولا يجوز له أن يلبس نعلين إلا إذا لم يجد خفين، فإذا لم يجد خفين فليلبس نعلين وليقطعهما أسفل الكعبين. قال القاضي صاحب الشفاء، من هو؟ القاضي عياض. تمام. قال القاضي رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا مما نص عليه هذا الحديث، وهذا الحديث نص على عدم لبس المخيط والمحيط، فكل لباس يحيط بالجسم فيمنع، وكل لباس مخيط يمنع، أي مخيط لأجل اللبس، لا يقصد بالمخيط هنا مخيط في ذاته، لا، وإنما يقصد به الذي خيط من أجل أن يلبس، الذي خيط من أجل أن يلبس. أما إذا كان مخيطا في ذاته هو فهذا لا يضر. إذن لا يجوز للحاج أن يلبس المخيط ولا المحيط عند إحرامه، فليتجرد من المخيط والمحيط. قال: ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. نعم. ثم تزيد هذا الذي هو هذا خاص بالرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط والمحيط، وأما المرأة فلا يمنع عنها المخيط ولا المحيط، وإنما يمنع عنها شيئان فقط، هما النقاب والقفازان، بدليل الحديث الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهي تمنع من شيئين فقط، أحدهما النقاب، لا يجوز أن تجعل النقاب على وجهها إلا إذا خشيت الفتنة، فإنها ترسل من خمارها على رأسها، كما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها إذا كانت في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة مع نسائه، كان إذا دنا منهن الرجال كنا يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا تنحى عنهن الرجال كشفنا عن وجوههن. إذ المرأة لا يمنع عليها إلا النقاب والقفازان. وهكذا عندما يدخل بالإحرام للنسك الذي اختار كالتمتع مثلا أو الإفراد أو القران، فإنه يستمر على التلبية منذ إحرامه، والإحرام بالحج بمثابة الإحرام للصلاة، فكما أن الإحرام للصلاة يجعل العبد مقبلا على الله متبتلا خاشعا خائفا نابذا وراءه الدنيا، فكذلك المحرم بالحج أو العمرة فإنه ينبغي أن يستشعر في هذا الإحرام أنه قد دخل في عبادة عظيمة، فليتبتل إلى ربه وليقبل على مولاه ولينبذ الدنيا وراء ظهره. كذلك من السنن المطلوبة هنا أن يغتسل عند دخول مكة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه عندما وصل إلى المكان المسمى بذي طوى ونزل هناك فإنه اغتسل قبل دخوله مكة، وهذا لا يتأتى الآن للحاج أو المعتمر لأنه لا خيار له، لأن الحاج أو المعتمر الآن يكون في قافلة على هذه الرواحل الحديدية التي هي الحافلات، ويكون هناك زحمة شديدة لا يتمكن معها أن ينزل ويغتسل، فهو مستحب من المستحبات، إن أمكن فعله فحسن وإلا فلا حرج فيه. قال: ولا يزال يلبي دور الصلوات وعند شرف وعند ملاقاة الرفاق. نعم، لا يزال يكرر التلبية أثناء رحلته كلها ويجددها عند الأماكن المرتفعة، ويجددها عند لقاء الرفاق، ويجددها دور الصلوات، وهكذا كما قال صاحب المرشد: وجددنها كلما تجددت حال لك، أي ينبغي أن يجدد التلبية كلما تجددت له حال، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولفظ التلبية كما سبق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة أو أجيبك إجابة بعد إجابة، أي أجبت نداءك وأجبت أوامرك وشريعتك وأجبت يا رب طلبك كلما ناديتني. وهذه التثنية لا يقصد بها ظاهرها بل يقصد بها التكثير، لأن لفظ المثنى في اللغة العربية يرد للتكثير أحيانا، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، فلا يقصد بالكرتين هنا مرتان وإنما يقصد به التكرار. وهكذا المقصود بلفظ لبيك، ليس المقصود تلبيتين اثنتين، ليس المقصود تلبيتان اثنتان، وإنما المقصود تلبيات عديدة لا حد لها ولا حصر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت العرب في الجاهلية قبل الإسلام تزيد في التلبية لفظا تشرك به مع الله، تقول إلا شريكا تملكه وما ملك، فأبطل الإسلام هذه الزيادة الشركية ووردت التلبية على لسان رسول الله كما سمعنا قال وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. في هذه العبارة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية، فالمطلوب أن يلبي إلى درجة لا يجد معها حرجا شديدا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فليجتهد في كثرة التلبية لكنه لا يحرج على نفسه لأن دين الله يسر. قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى. اختلف العلماء متى يمسك الحاج أو المعتمر عن التلبية، هل يمسك عن التلبية ويقطعها بمجرد رؤيته لأبنية مكة ومنازلها، أم يستمر في التلبية حتى تبدو له الكعبة؟ الإمام مالك يقول يقطع المحرم التلبية بمجرد وصوله إلى مكة، وهناك من يقول ينبغي أن يستمر في التلبية إلى أن تظهر له الكعبة المشرفة، والخلاف ناتج عن العبارات التي وردت عن الرواة بالنسبة لتلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها ورد فيها نوع من الإجمال، ومن ثم ترتب على ذلك الإجمال هذا الخلاف الذي ذكرنا. والذي يبدو والله أعلم أنه أقوى أن يستمر في التلبية إلى أن يرى الكعبة والله أعلم. قال ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. هذا بالنسبة للمفرد الذي دخل بنية الإفراد، وهو الذي يفضله الإمام مالك رحمه الله. فعندما يقطع التلبية مثلا بوصوله إلى مكة، فإنه يدخل المسجد الحرام ثم يطوف بالكعبة طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويستمر على إحرامه لأنه مفرد، يستمر على إحرامه لأنه مفرد. وإذا كان مفردا فإنه ينبغي أن يعاود التلبية من جديد لأنه ما زال في عبادة الحج. أما بالنسبة للمتمتع فعندما ينهي عمرته فإنه ينهي تلبيته، ولا يبدأ بالتلبية إلا في يوم الثامن عندما يدخل بنية الحج. ولذلك فالمؤلف هنا يسير على النوع الذي هو نوع الإفراد، ولذلك قال هنا ثم يعاودها حتى تزول الشمس. يعاودها بعد ماذا؟ بعد الطواف والسعي، يعاود التلبية من جديد لأنه ما زال في منسك الحج إلى متى؟ إلى أن تغرب شمس يوم عرفة. أما المتمتع فكما ذكرت فإنه يقطعها بحلق رأسه أو تقصيره اللي هو منسك من مناسك العمرة. قال قلت ما زال المؤلف رحمه الله يسرد أحكام الحج كما كان السلف الصالح يسردونها، وهي مأخوذة من أدلتها الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبنية على الأدلة العامة الكلية التي وردت في القرآن الكريم. من هذه الأحكام أنه ينبغي للمحرم الذي أراد أن يدخل مكة أن يدخلها على سبيل الاستحباب من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل من أعلى من هذا المكان الذي يسمى بكداء، من هذا المكان الذي يسمى بكداء هكذا بفتح الكاف ومد الدال. وأما الخروج منها فإنه ينبغي أن يخرج من أسفلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عندما خرج منها خرج من هذه الجهة السفلى التي تسمى بكودا بضم الكاف والألف المقصورة. وهذا المسلك وهذا الطريق لا خيار للإنسان اليوم فيه، إذ الإنسان يدخل من الطريق المعبدة اليوم التي تسلكها السيارات والحافلات الكبار، فهو مضطر أن يدخل من هذا الطريق حيث يدخل الناس جميعا. ولكن في الأزمنة السابقة كان الناس يدخلون على اختيارهم فيسلكون الطريق التي شاءوا. وعلى كل حال هذه من الآداب والمستحبات، ومن فعلها فله أجرها، ومن نوى فعلها ولم يتمكن من فعلها فهو مأجور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا خرج خرج من كدا وإن لم يفعل بالوجهين فلا حرج. لا حرج عليه إن لم يفعل بالوجهين، فإنها أعمال مستحبة ليس إلا. قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. فإذا وصل مكة فينبغي بعد حط رحله ووضع أمتعته وترتيبها أن يتجه مباشرة إلى المسجد الحرام. لا ينبغي للحاج أو المعتمر بعد وصوله إلى مكة ووضع أمتعته وحط رحله أن يبقى في بيته جالسا، بل ينبغي أن يتوجه مباشرة للمسجد الحرام من أجل أن يبدأ بطواف القدوم، اللهم إلا إذا كان قد أصابه التعب والمشقة الشديدة وأراد أن يستريح بعض الوقت فلا بأس عليه في ذلك، أو أراد أن يتوضأ مثلا، أو كان مزحوما وأراد أن يقضي حاجته، أو كان جائعا وأراد أن يأكل بعض الطعام، فهذه الحاجات كلها لا يضر الاشتغال بها والتشاغل بها عن طواف القدوم. وأما الذي ليس له هذه الأسباب فينبغي أن يتوجه بعد دخوله إلى مكة وحط رحله إلى المسجد الحرام. فإذا وصل المسجد الحرام دخله من الباب المسمى ببني شيبة والمشهور الآن بباب السلام، باب بني شيبة، والمشهور الآن بباب السلام. يستحب للمحرم أن يدخل من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل منه، ويقدم رجله اليمنى ويذكر الذكر المأثور، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا الدخول وهذا الذكر إنما هو من الأمور المستحبة، فإذا فعله فحسن، وإن لم يفعله فلا حرج عليه، ولا سيما اليوم لأن أبواب المسجد الحرام كثيرة جدا، وقد لا يهتدي الإنسان إلى هذا الباب الذي هو باب السلام ويدخل من باب من الأبواب، فلا حرج عليه في ذلك. وإذا كانت نيته أن يدخل من هذا الباب فهو مأجور وإن لم يفعل. ثم قال: ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود فيه إن قدر إلا وضع يده عليه. فإذا دخل المسجد الحرام وبانت له الكعبة، فقد واردت بعض الأذكار إلى آخر هذه الأذكار التي في سندها كما قلت بعض، لكن من قالها على سبيل العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فهناك بعض العلماء جوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروطه المعروفة في مصطلح الحديث. فإذا وصل الكعبة فأول ما ينبغي أن يبدأ به هو تقبيل الحجر الأسود، ينبغي أن يبدأ بالحجر الأسود فيقبله إن أمكنه ذلك، وإلا وضع يده عليه ثم قبلها، وإلا وضع عصا أو نحوها عليه. وهذه الصفات الثلاث وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه أنه قبله برة، ورد عنه أنه وضع يده عليه فقبل يده، ورد عنه أنه استلمه بمحجن، والمحجن عصا صغيرة في رأسها انحناء. هذه الصفات الثلاث كلها واردة في استلام الحجر الأسود منه صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكنه واحدة من هذه الثلاث أشار إليه من بعيد، أشار إليه من بعيد بيده وسمى الله وكبر، كما جاء ذلك في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على هذا الحجر، فإن وصلته أي إن استطعت أن تقبله فقبله، وإلا فأشر إليه بيدك وسم الله وكبره. وهذا الزمن فيه ازدحام شديد جدا، ولا ينبغي الإنسان أن يزاحم على الحجر الأسود حتى لا يؤذى أو يؤذي غيره، بل ينبغي له أن يشير إليه من بعيد، ثم بعد ذلك يشرع في الطواف، أي بعد استلامه الحجر الأسود يبدأ في الطواف. وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم، ووجه تسميته ظاهرة لأنه فعله المحرم بمناسبة قدومه. والطواف له شروط لا بد من معرفتها، من هذه الشروط أن يجعل البيت على يساره، ومن هذه الشروط أن يكون متوضئا وأن يكون ساترا عورته، ومن هذه الشروط أن يكون الطواف داخل المسجد لا خارج المسجد، ومن هذه الشروط الموالاة، أن تكون الأشواط متتابعة بعضها إثر بعض، ومن هذه الشروط أن يكون عدد الأشواط سبعة لا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، فإن طاف ستة أو خمسة أو أربعة فلا يجزئه ذلك، وإن زاد على السبعة فإن كانت الزيادة سهوا فلا حرج عليه في ذلك، وإن كانت عمدا حرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه شروط الطواف التي لا بد منها. أما الوضوء فقد ذهبت جماهير العلماء إلى كونه شرطا من شروط الطواف، وهناك من العلماء من قال ليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به، ولكنه صلى الله عليه وسلم طاف وهو متوضئ. واستفاد جمهور العلماء أن طوافه وهو متوضئ يدل على شرط الوضوء في الطواف. وأما من قال بأنه ليس شرطا فقد استدل بأن الأصل عدم الشرطية، وأما كونه طاف متوضئ فهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب أو الشرطية، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب أو الشرطية إلا إذا قارنه قول يدل على ذلك. المقصود هنا التنبيه على شروط الطواف التي لا بد منها، وهذا الطواف الذي يسمى بطواف القدوم حكمه الوجوب. حكمه إيش هو؟ الوجوب، يعني أن من تركه فعليه دم، إلا للمضطر المراهق الذي خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، فهذا يسقط عليه طواف القدوم من خشي أن يفوته الوقوف بعرفة، لأنه لم يأتي مبكرا بل جاء متأخرا وخشي إن بقي متشاغلا بطواف القدوم يفوته الوقوف بعرفة، فهذا يتجه مباشرة إلى الوقوف بعرفة ويسقط عليه طواف القدوم. بمعنى أنه جاء في آخر ليلة عيد الأضحى، جاء في آخر ليلة عيد الأضحى ولم ينقل الفجر إلا سويعات قليلة، حيث لو تشاغل بطواف القدوم لفاته الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من فاته الوقوف بعرفة بطل حجه بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهذا يسقط عليه طواف القدوم. وكذلك ممن يسقط عنه طواف القدوم الحائض، المرأة الحائض لا طواف قدوم عليها. لماذا؟ لأن بها عذرا وهو الحيض، فهذان الشخصان يسقط عليهما طواف القدوم. الشخص المراهق بسبب إيش؟ ضيق الوقت، والمرأة الحائض بسبب إيش؟ بسبب حيضها. هكذا إذا يفعل هذا الطواف الذي هو واجب، يطوف حول البيت سبعة أشواط، الثلاثة الأولى من هذه الأشواط ينبغي أن يرمل فيها. ومعنى يرمل فيها، أنه يسير سيرا فوق المشي وتحت الجري، يسير سيرا فوق المشي وتحت الجري. هذا النوع من الرمل شرحه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم عندما قدموا من المدينة، وكانت قريش قد اتهمتهم بأن الحمى قد أصابتهم فأضعفتهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا هذه الثلاثة، أن يرملوا في الأشواط الثلاثة، وبقي الرمل سنة كما قال عمر رضي الله عنه، بقي سنة إلى يوم الدين. وكذلك من المستحب، وهذا مستحب، يعني الرمل في الأشواط الثلاثة إنما هو مستحب. ومن المستحبات أيضا الانطباع الذي هو كشف كتف اليمنى تماما، وينبغي له أثناء الطواف أن يقبل الحجر عند نهاية كل شوط إن أنت، وإلا وضع يده عليه فقبلها، وإلا وضع عليه عصا أو نحوها، وإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه من بعيد وقال بسم الله الله أكبر. ولم يرد في الطواف ذكر معهود إلا الذكر الذي يقوله عند مقامين، أي عند المقام الذي هو الحجر الأسود والركن اليماني، فهذا المكان ينبغي أن يقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك من مستحبات الطواف استلام الركن اليماني، وهذا لا يقبل، وإنما يستلمه الإنسان بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الركنان هما اللذان يستحب استلامهما فقط، وأما الركنان الآخران فلا يستحب استلامهما. لماذا؟ لأنهما ليس أصليين للكعبة، ليس أصليين للكعبة، أي ليس أصليين، لم يكون من وقت إبراهيم، لأنه لما تهدمت الكعبة وجاءت قريش وجددت لها البناء فإنها قد طرفت منها جزءا، أو المسمى بالحجر. بالركنين الآخران لما لم يكونا أصليين لم يشرع في الإسلام تقبيلهما ولا استلامهما. ثم قال: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف. سبعة أطواف أو أشواف، ينبغي أن يكون البيت على يساره كما قلنا، وينبغي أن يجعل الحجرة إلى جهة الكعبة، حجرة تلك الدائرة الصغيرة ينبغي أن تكون إلى جهة الكعبة. لماذا؟ لأنها جزء من الكعبة، فلو طاف الإنسان فيها لكان طافه باطلا، لأنه لا يكون قد طاف على الكعبة بل يكون قد طاف في الكعبة. والله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى أن يطوف الناس بالبيت، أي أن يطوفوا حول البيت. قال: ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا. نعم، ثلاثة خببا، وهذا الخبب أو الرمل إنما هو خاص بطواف القدوم، لا ينبغي أن يكون في الأطوفة الأخرى. أو الرمل الأشواط الثلاثة خاص بماذا؟ بطواف القدوم، لا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع. قال: ويستلم كل ما مر به كما ذكرنا ويكبر. نعم، كل ما مر بالحجر الأسود ينبغي أن يستلمه، إما أن يقبله وإما أن يضع عليه عصا فيقبلها، وإما أن وما يضع عليه يده فيقبلها، وإما أن يستلمه بالعصا بعصا، وإما أن يشير إليه من بعيد. قال: ويكبر يقول الله أكبر. واضح. ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. الركن اليماني لا ينبغي له أن يستلمه بفيه، لا يقبله بفيه، وإنما يستلمه بيده ثم يقبل يده، هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين. فإذا تم طوافه الذي هو طواف القدوم فينبغي أن يصلي عند المقام ركعتين، كما ثبت ذلك من حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره. قال: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم قرأ قول الله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، صلى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وبالفاتحة وقل هو الله أحد، وقد جهر بهما صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد صلاهما نهارا، فهذه النافلة مما يشرع فيه الجهر وإن كانت بالنهار. والركعتان هنا واجبتان في الحقيقة لأنهما تابعتان لحكم الطواف. ما حكم الطواف هنا؟ الوجوب. الركعتان إذن واجبتان لأنهما تابعتان للطواف، هذا ما ذهب إليه المالكية. قاعدة في هذا الباب أن الطواف إذا كان واجبا تكون الركعتان واجبتين، وإذا كان مستحبا تكون ركعتان مستحبتين. قال ثم استلم الحجر إن قدر. ثم بعد صلاة ركعتين ينبغي أن يعود إلى الحجر فيستلمه من جديد إن قدر على ذلك، وإلا فلا حرج عليه، وهذا كله إنما هو مستحب وليس بواجب. قال ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه في روايته لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن استلم الحجر توجه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من باب الصفا، توجه إلى الصفا من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، وبماذا بدأ الله؟ بدأ الله بالصفا، فرقيها صلى الله عليه وآله وسلم، فرقيها أي صعد فوقها، ثم استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، ثم هلل، ثم كبر أي قال لا إله إلا الله الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده وصدق عبده، أنجز وعده وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم بدأ في السعي عليه الصلاة والسلام، فلما كان في بطن المسيب فإنه صلى الله عليه وسلم خب خببا، بمعنى أسرع في هذا المكان الذي له علامتان الآن، علامة الخضراء في بدايته وعلامة الخضراء من الكهرباء في نهايته، فلما وصل المروة رقيها صلى الله عليه وسلم وذكر نفس الذكر، وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ووقف على كل واحد منهما كم من وقفة؟ 4 وقفات، وقف على الصفا 4 وقفات وعلى المروة 4 وقفات، وكل سير بينهما يعد شوطا، السير بين الصفا والمروة يعد شوطا، كل سير بينهما يعد شوطا، إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ثم قال ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيب. نعم، فإذا بمعنى يسرع، يخب في بطن المسيب يسرع إسراعا، وهذا بالنسبة للرجال، ما بالنسبة للنساء فلا يشرع لهم الخبر. قال فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، فإذا أتى المروة وقف عليها أي رقي عليها وصعد واستقبل البيت، ثم دعا بنفس الدعاء الذي سبق ذكره. قال ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. تماما. ثم قال طرف المقدم إذا سقط عن المواهد لا لا لا يجب عليه، قلنا سقط، إذا سقط إذن لا هدية، لا يفعل ولا هدية فيه أبدا، لا هدية فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ما زال يصرف أحكام الحج كما هي واردة في السنة، وقد كانت من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة حريصين على نشرها، لأنهم قد أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية حجه أنه لعله لا يلقاهم بعد تلك السنة، وقد كان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وحضهم بسبب ذلك على أخذ أحكام مناسكهم من فعله عليه الصلاة والسلام قائلا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. من جملة المناسك المطلوبة للحاج أنه عندما ينهي طوافه الذي هو طواف الوداع، وينهي سعيه الذي يكون بعد طواف الوداع كما سبق، فإن كان دخل بالتمتع فإنه يحلق رأسه أو يقصره، وعندئذ تنتهي عمرته، أي بانتهائه من السعي الذي جاء بعد طواف الوداع يحلق أو يقصر فتنتهي عمرته. هذا بالنسبة للمتمتع، ويبقى حالا إلى يوم الطروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة. وأما إذا كان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل في القول الأصح بالقران، فإنه بعد هذا السعي يبقى على إحرامه في مكة إلى يوم التروية، وكذلك المفرد أيضا يبقى على إحرامه إلى يوم التروية. إذن من الذي يتحلل من هؤلاء؟ المتمتع. في يوم التروية يتوجهون جميعا إلى منى، سواء منهم المتمتع أو القارن أو المفرد، إلا أن المتمتع ينشئ إحراما جديدا للحج، وأما القارن أو المفرد فهما على إحرامهما السابق، لأن إحرامهما السابق المفرد كان فيه بالحج فقط، والقارن كان فيه بالحج والعمرة معا. إذن الذي يحتاج إلى إنشاء الإحرام هنا يوم التروية هو المتمتع، يحرم من بيته الذي هو فيه، ويندب له أن يغتسل قبل الإحرام، وأن يكون إحرامه عقب صلاة كما سبق في الإحرام عند الميقات. يحرم بماذا؟ يحرم بنية الحج، لأن عمرته قد أكمله، فينوي أنه دخل بالحج ثم يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك إلى آخر صيغة التلبية التي سبق ذكرها. ورخص بعض العلماء هنا في النطق بنية الحج، أي رخصوا له أن يقول لبيك اللهم بالحج. نعم، وطواف القدوم، طواف القدوم لهذا سبق لسان فقط، لأن طواف وداع لا يكون إلا بعد إنهاء أعمال الحج كلها، عندما يريد الإنسان أن يغادر مكة، إذن طواف القدوم وليس طواف الوداع. طيب، يتوجه هؤلاء جميعا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، كما روى ذلك جابر بن عبد الله في حجته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال توجهوا إلى منى، أي توجه رسول الله ومن معه من أصحابه ممن كان محرما بالعمرة فقط وممن كان قارنا، والكثير من أصحابه هو الذي كان محرما بالعمرة فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه، بعد أن سعى بين الصفا والمروة قال لأصحابه من لم يسق منكم الهدي فليتحلل، فتحلل كل من لم يسق الهدي معه من أصحابه، ولم يبقى على إحرامه إلا من لم يكن معه هدي. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتحللت وجعلتها عمرة، وفي رواية قال لما سقت الهدي. المقصود أن هؤلاء جميعا ينبغي لهم أن يتوجهوا إلى منى في هذا اليوم الذي يسمى بيوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتروون فيه بالماء في مكة، إذ لا يوجد يومئذ ماء في عرفة، فكانوا يتروون يشربون ويحملون الماء الذي فيهم إذ سيخرجون إلى عرفات، وعرفات لم يكن فيها يومئذ ماء. بسبب هذا سمي هذا اليوم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. يتوجه الحجاج إلى منى من أجل أن يصلوا بها الصلوات الخمس التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، أي صبح يوم التاسع. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى منى وصلى بها مع أصحابه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وكان يصلي الصلاة الرباعية ثنتين، أي كان يقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام ويصلي بأصحابه. فلما صلى الصبح من يوم التاسع مكث حتى طلعت الشمس، مكث حتى طلعت الشمس، وهذا هو المطلوب. والخروج إلى منى وصلاة هذه الصلوات إنما هو مستحب وسنة وليس بواجب. فلو خرج الإنسان توا إلى عرفات لم يكن عليه شيء، وإنما تفوته فضيلة من الفضائل، وهي فضيلة الخروج إلى منى في هذا اليوم لأداء هذه الصلوات الخمس. بعد طلوع الشمس ينبغي أن يتوجه إلى عرفات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد طلوع الشمس وشروقها أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى عرفات، فضربت له صلى الله عليه وسلم قبة في موضع قرب عرفات يسمى بنمرة، يسمى بنمرة، وقد أقيم عليه اليوم مسجد كبير. ضربت له هناك قبته فنزل بها صلى الله عليه وسلم وبقي ماكثا حتى زالت الشمس. من حتى زالت الشمس؟ أي حتى مالت إلى الغروب. فلما زالت الشمس مالت إلى الغروب ودخلت وقت صلاة الظهر، دخل صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفات وأمر بالأذان فأذن، ثم أقيم لصلاة الظهر فصلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر بالإقامة فأقيم لصلاة العصر وصلى بالناس صلاة العصر ركعتين. فيكون قد جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، ويكون قد قصرهما معا، وهذه هي السنة للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يقصرهما. ثم خطب صلى الله عليه وآله وسلم في الناس مبينا لهم مناسك حجهم، ومن السنة للإمام أن يخطب على الناس هذه الخطبة التي هي إحدى خطب ثلاث أو أربع تكون في الحج. بعد ذلك توجه صلى الله عليه وسلم بناقته القصواء إلى أسفل الجبل، أي إلى أسفل جبل الرحمة، ووقف عند الصخرات فهذا هو موقفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأصحابه: وقفت ها هنا وها هنا وعرفات كلها موقف، والأرض التي هي مخصصة للوقوف بعرفات واسعة جدا ولها حدود من جميع الجهات، وقد وضعت اليوم عليها علامات، هذه الحدود عليها علامات، لوحات كبرى مكتوب عليها باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الأردية، فلا يضل أحد من الناس اليوم لوضوح ذلك وبيانه. والمراد بالوقوف بعرفات أن يقف الإنسان، أن يوجد الإنسان في موقف عرفات في هذا الظرف بالذات، ليس المقصود أن يقف على رجليه، ولكن المقصود أن يوجد في هذا الوقت. وللوقوف بعرفات آداب، منها التوجه إلى القبلة والتضرع والدعاء والخشوع والتماس رحمات الله التي تتنزل على العباد في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم الكريم. والوقوف بعرفات نهارا واجب، من تركه عليه الدم. وأما الوقوف به لحظة من الليل فهذا ركن، من تركه بطل حجه، لأنه ركن من أركان الحج. لذلك ينبغي البقاء في عرفات إلى أن تغرب الشمس بلحظة، فقد بقي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات حتى غابت الشمس، حتى غاب قرص الشمس. فلما غاب قرص الشمس توجه بناقته صلى الله عليه وآله وسلم نحو المزدلفة وشد لجامها، ثم نادى في الناس: أيها الناس، السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة. ونفر الناس معه صلى الله عليه وسلم متوجهين نحو المزدلفة، فلما بلغ المزدلفة نزل من فوق ناقته وأمر بالأذان فأذن، ثم صلى بالناس صلاة المغرب ليس فيها قصر، ثم أمر بالإقامة فأقيمت، ثم صلى بالناس صلاة العشاء مقصورة، فيكون قد جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ويكون قد قصر العشاء لأنه يشرع فيها القصر، ولم يقصر المغرب لأنه لا يشرع فيها قصر، ولم يسبح بينهما شيئا كما في رواية جابر وغيره، أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء. وبعد صلاة العشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام ونام طول هذه الليلة ولم يقم فيها شيئا. والروايات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه صلى الوتر، الروايات فيها أنه لما صلى العشاء اضطجع، الروايات مسكوت فيها عن الوتر. وصلى الله أم لا، الروايات كما ذكرت مسكوت فيها عن الوتر، ولذلك قال بعض العلماء لا وتر في هذه الليلة، لكن جمهور العلماء قالوا تحمل هذه الروايات المسكوت فيها عن الوتر على الروايات الأخرى التي ذكرت الوتر، أي الروايات في غير الحج، وأما الحج فلن تذكر فيه رواية تدل على أنه صلى الوتر عليه الصلاة والسلام. بقي مضطجعا حتى طلع الفجر، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى بالناس الصبح بعد ركعتي الفجر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام وبقي هناك واقفا يدعو الله ويذكر ربه عز وجل حتى أسفر جدا، أي حتى قرب طلوع الشمس. وقبل طلوع الشمس توجه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى منى، ومر من الوادي الذي يوجد في وسط منى، الوادي الذي يوجد في وسط المزدلفة. وفي المزدلفة قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وهاهنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، أي المزدلفة كلها موقف، ولها أيضا حدود، وعلى تلك الحدود اليوم علامات لوحات كبرى مكتوبا عليها باللغات السابقة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى واد يسمى بواد محسر، فإنه حض ناقته على السير الشديد في هذا الواد. لماذا؟ لأنه الواد الذي حسر فيه فيل أبرهة، أي عي فيه، فهو مكان قد غضب الله فيه على قوم، فأسرع صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا مر بأرض وقع فيها غضب الله على قوم فإنه يسرع في تلك الأرض، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسرع كذلك. وهكذا حتى وصل إلى جمرة العقبة فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، الحصاة مثل الخد، أي مثل الحجارة التي كان العرب يرمون بها، وهي حجارة متوسطة بين الفولة والحمص. ومع كل حصاة كان يكبر، كان يقول بسم الله الله أكبر. وبعد رميه لجمرة العقبة بسبع حصيات توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليطوف بها طواف الإفاضة. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما سنذكره فيما بعد. نستمر مع كلام المؤلف هنا حيث يقول: ثم يمضي إلى عرفات، نعم، ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، يعني بعد أن يصلي الصلوات الخمس في منى فإنه يتوجه بعد شروق الشمس من يوم التاسع إلى عرفات، لكنه لا يدخل إلى عرفات إلا بعد أن تزول الشمس، ويستمر في التلبية يلبي إلى أن تزول الشمس، فإذا ما دخل الزوال قطع التلبية. قال: وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام. قبل أن يروح إلى عرفات ينبغي أن يغتسل إن أمكنه ذلك، وإلا يكفيه أن يتوضأ ثم يصلي الظهر والعصر مع الإمام جمع تقديم. نعم. ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. نعم، يقف مع الإمام إن كان له إمام إلى أن تغرب الشمس بلحظة، لا يجوز له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس. نعم. ثم يدفعه بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح. نعم، ثم يدفع بدفعه، يدفع إلى مزدلفة بدفع ماذا؟ بدفع الإمام. عندما يدفع الإمام ويتوجه إلى مزدلفة ينبغي أن يتوجه الشخص الحاج معه إلى مزدلفة، حيث يصلي في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. قال: ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها. ينبغي المبيت في المزدلفة كما ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة. اختلف العلماء في المبيت في المزدلفة، أهو ركن أم هو واجب أم هو سنة؟ ذهب بعضهم إلى أنه ركن، إذا كان ركنا فإن تركه يبطل الحج، وذهب بعضهم إلى أنه واجب، وعليه فإذا تركه الإنسان فإن عليه دما. وذهب البعض المالكية مثلا إلى أن المبيت سنة والنزول بمزدلفة واجب، لهذا قال صاحب المرشد نزول مزدلفة في رجوعين، أي النزول من الواجبات. فمن لم ينزل وينبغي أن يحط رحله، يقول فقهاء المذهب عليه أن ينزل وأن ينزل رحله ليصلي بها المغرب والعشاء. والظاهر أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن يعني الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم كلها هنا الوجوب، فلا يخرج عن دائرة الوجوب إلا ما دل الدليل على خروجه. لكن لو بقي في مزدلفة إلى أن دخل في منتصف الأخير من الليل لكان محققا للمبيت، أي بقي إلى ماذا؟ إلى أن أدركه المنتصف الأخير من الليل. ورخص صلى الله عليه وآله وسلم للضعفة والعجزة والنساء والصبيان أن يغادروا مزدلفة قبل آخر الليل ليرموا الجمرة قبل أن يقع عليها الازدحام، إذن فيرخص للنساء وللضعفة وللصبيان أن يغادروا مزدلفة قبل آخر الليل ليرموا الجمرة قبل أن يقع عليها الازدحام. قد روى ذلك عبد الله بن عباس وغيره، حيث قال أنا من مرخص للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صبيا صغيرا. قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها. نعم، أي بعد أن يبيت في مزدلفة يصلي الصبح بها، بعد صلاة الصبح ينبغي أن يتوجه إلى المشعر الحرام. قد أمر الله بالذكر في المشعر الحرام حيث قال واذكروا الله عند المشعر الحرام، ويبقى ذاكرا داعيا إلى أن يسفر جدا كما قلت. قال ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسن. نعم، ثم يدفع بدابته إلى ماذا؟ إلى منى بعد الإسفار، وإذا مر على بطن محسن فعليه أن يسرع هناك للسبب الذي ذكرت. قال فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. نعم، حصى الخزن. نعم، منى تحتوي على 3 من الجمرات أو 3 من الجمرات، الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة التي تلي مكة، والجمرة الوسطى وهي التي تليها من جهة منى، والجمرة الصغرى وهي التي تلي منى. هذه جمرات 3، الكبرى الوسطى الصغرى. يوم العيد ما هي الجمرة التي يرميها الحاج؟ الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي تلي مكة، يعني يذهب إلى آخر الجمرات ليرميها بسبع حصيات. وسميت بالجمرة لأنها محل اجتماع الحصى، حيث يجتمع فيها الحصى، لأن الجمر معناه في لغة العرب الجمع، يقال أجمر الناس إذا اجتمعوا، أجمر الناس إذا اجتمعوا، فلما كان هذا المحل محل اجتماع الحصى سمي بهذا الاسم الذي هو الجمرة. إذن هذا اليوم يرمي فيه ماذا؟ يرمي فيه جمرة العقبة. وبعد أن يرمي جمرة العقبة ينبغي له أن ينحر هديه أو يذبحه. والهدي هنا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهو واجب في حق المفرد، واجب في حق المتمتع، واجب في حق إيش؟ المتمتع الذي دخل بالعمرة، وواجب في حق القارن الذي دخل بهما معا. وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع. إذا الذي دخل بالحج وحده هذا إيش؟ لا هدي عليه إلا أن يتطوع، وواجب في حق القارن والمتمتع. إذن بعد الرمي ينبغي له أن ينحر هديا. بعد النحر يحلق رأسه. بعد حلق الرأس يتوجه إلى مكة ليطوف به طواف الإفاضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد أن رمى جمرة العقبة حلق رأسه وأعطى رأسه للحلاق، ثم أعطاه أجرة الحلاف، ثم نحر صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين من هديه 63، أنه كان قد جاء بمئة بدنة، هديه كان 100 بدنة، نحر 63 بيده ودفع الباقي إلى علي رضي الله عنه لينحر ذلك نيابة عنه، فشرع لأمته النيابة في الهدي بهذا العمل صلى الله عليه وسلم. الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر 4 تكون مرتبة على هذا الشكل: الرمي، النحر، الحلق. بعد حلق الرأس يتوجه إلى مكة ليطوف به طواف الإفاضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم،